السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة البازلين معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول الأخ السائل حفظه الله: ما معنى قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد؟ المعنى أنك ترى الحقائق أشد ما تكون من الرؤية وأوضح، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فإن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فأحيانا يرى الكافر الأمور على حقيقتها التامة حتى يسيئه ما صنع، حتى يرى صحيفته وقد ملئت بالسيئات فيتأسف ويتحسر وتكون له عذابا، وأحيانا يكون أعمى. يسأل السؤال: إذا رأيت رجلا تضل في المسجد فقول: لا رد الله عليك، يحسن بطرقه. اللهم صل على نبينا محمد. جورب قصير يغطي الكعبين فقط، هل يجوز المسح عليه؟ إذا كنت تقصد الكعبين يا أبا أنس، مواطن الوضوء نعم إذا كان يغطي مواطن وضوء، أما إذا كنت تقصد بالكعب العقب، والعقب نهاية الرجل من الخلف والعقب من النار، فذلك لا يجوز المسح عليه. هل الابتعاد عن الأهل بسبب المشاكل ينظم يعتبر قطيعة رحم؟ أجبناك على هذا بأن اتق الله ما استطعت. يقول: في مشكلة في البث لا أدري. هل يشترط الوضوء عند قراءة القرآن ومس المصحف؟ لا يشترط الوضوء عند قراءة القرآن ومس المصحف، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وأن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، إنما ذلك في الكتاب المكنون، الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، والله أعلم. شكرا يا حسام، جزاك الله خيرا. هل يجب عفوا لو واحد لقي خاتم ذهب ولم يعرف صاحبه، ما الحكم في ذلك؟ يعرفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه إلا رده إليه. زواج المتعة محرم يا نبيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إلى الأبد. الله يشفي أولادك يا رورو. حكم الصيام ستة من شوال قبل القضاء، الأمر في ذلك سهل، أقصد بين عظمتين الناتئتين على جانبي القدم، إذا كان الجورب يغطيهما فعلى قول القائلين بأن المسح الجورب جائز يجوز المسح عليهما. الله يرزقه من حيث لا يحتسب. لعب الكوتشينة ليست على مال أو رهان، ما حكمها؟ لعب الكوتشينة ليست على مال أو على رهان، ما حكمها؟ مكروهة على أقل الأحوال. هل يجوز الجمع في النية صيام الست مع قضاء أيام فيتة؟ لا يجوز، لا يصح أن تجمع بين نافلة وفريضة وتقول أنا أنوي بصلاة الظهر، صلاة الظهر مع سنتها مثلا، ويعطيك رب العافية يا محمد. المسح على الجبيرة يا عمار لم يرد فيه أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال علماء، والأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة ضعيفة. يسأل عن إياكم وخضراء الدمن ومن معنى خضراء الدمن. حديث إياكم وخضراء الدمن حديث ضعيف الإسناد، وخضراء الدمن مفسرة في الحديث المرأة الحسناء من منبت السوء. كيف يتم الرد على من يسب الرسول؟ كيف أقول لك يعني كيف يتم الرد؟ إذا كنا في دولة مسلمة يستكاف أنت، حتى بعض لما قال بعد مستدته الحاكم المسلم تصرف معه يقتله أو يحبسه. الزوج قال علي الطلاق من تقعد في البيت النهاردة، والزوجة قعدت عليه كفارة يمين. هل يجوز تأجير المحل لامرأة تريد بيع وتأجير فساتين الزفاف؟ جائز وغيرها أولى. هل الحنة على الأظافر تلزم إزالتها عند الوضوء إذا كانت لها جرم يعني لها سم؟ محل السجاد عليه زكاة؟ يقدر قيمة السجاد، السجاد عروض تجارة، فتقدر قيمة السجاجيد الموجودة. إذا بلغ ثمنه النصاب وحال عليه الحول زكيت، وبالله التوفيق. الأولى ركعتين قيام الليل أو ركعتي الشفع. ما هي ركعتي يعني أصلي ركعتين قيام الليل وهذا الشفع، واللي مش فاهم يا دعاء. حكم من ذهب للحج ودخل مكة بدون إحرام ولبس الإحرام داخل مكة، لكن من أين أهل؟ إذا أهل من الميقات بملابسه، إذا أهل من الميقات بملابسه فإنه حينئذ يقول قد ارتكب محظورا وهو مخير بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. أما إذا لم يهل من الميقات فهو قول عند الجمهور لا تخير، هو أن عليه دم. حكم تركيب الأظافر للزينة ونزعها عند الوضوء؟ لا بأس إذا نزعتها عند الوضوء. هل يجوز صيام يوم واحد في الأسبوع من أيام القضاء؟ يجوز. لو صمت يوم ويوم بكده خالف سنة النبي؟ لا، لم تخالف سنة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبارك الله فيك يا أخ أحمد بن فتحي ولك بمثل. النصيحة للشباب الذين انشغلوا بالطعن والردود عن الدعوة، ينصحهم أن يستقيموا ويتعلموا دينهم، أو لن يتعلموا دينهم، ضيعوا أوقاتهم في سب العلماء وشتم العلماء فحرموا بركة العلم. معنى مصر التي ذكرت في القرآن، على مصر التي نعيش فيها في بعض المواطن، هي مصرنا، مصر التي نعيش فيها. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لكن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصر من الأمصار. ما معنى قول علماء الجرح والتعديل في رامي أنه كان مغفلا؟ معناه أنه كان لا يتقن ولا يتثبت التثبت بل يهم. أريد أن أبتدي النقاب وزوجي يرفض استنادا لرأي الشيخ الأزهر. هل الشيخ الأزهر قال لا ترتدي النقاب؟ رواية ما قاله إن كان، ما سمعته ماذا قال، لكن الذي يقول إنه مستحب ليس بواجب، فإذا اخترت الاستحباب لا تصلف لزوجك عليك، وليس له أن يجبرك على خلايا. صحة حديث إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم لا صح. ما صحة حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاك الله خير وبارك الله فيك أحمد ابن نبيل. صح جابر في صحيح، حديث جابر في صحيح مسلم، لكن في بعض الألفاظ المستنكرة فقط رواه حاتم ابن إسماعيل، لكن أصله في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم. ما حد الاستطاعة في إنزال كفارة الجماع في رمضان من شهرين متتابعين إلى إطعام 60 مسكين؟ تختلف الاستطاعة، ما قال النبي إلا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالاستطاعة رجع إلى كل شخص. موعد صلاة الفجر في هذه الأيام آخر شيء ما عن الأذان نحو من ربع ساعة، وبالله التوفيق. حكم الإنكار على الشخص وسط الناس بحسب المسائل التي سينكرها الشخص. فإذا كان الشخص الجاني مرتكب لمسألة يضل بها الناس لابد أن ننكر عليه أمام الناس. وقد صعد مروان بن الحكم كي يبدل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ليقدم من الخطبة على صلاة العيد فجذبه بسعادة خذل أمام الناس، كان أميرا يعني مروان. شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين شرح طيب لا بأس، الرجل عالم، لكن أحب أن أنظر إلى مسألة صحة الأحاديث فقط التي في الكتاب. ماذا تقولون في التدخل الروسي في ليبيا؟ طبعا لا نقبل أبدا أن دولة ملحدة تتدخل في شؤون دولة مسلمة. نقول إنها نفسها ونزل عليها دم حتى الأربعين. هل ما زاد على الأربعين فهو استحاضة وأصلي وأصوم أم ماذا؟ نفسها نزل عليها دم حتى الأربعين. هل ما زاد على الأربعين فهو استحاضة وأصلي وأصوم أم ماذا أفعل؟ إذا انقطع الدم من غير تقيد بأربعين زيادة أو نقصانا اغتسلي وصلي، فما دام لون الدم لون دم حيض فامتنع عن الصلاة، قل عن أربعين أو زاد عن أربعين. أما حديث دم الاستحاضة عفوا حديث أن أقصى مدة لدم النفاس أربعين أو ستين كلها ضعيفة لا تصح. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. النفس إذا انقطع دم النفاس عنها اغتسلت وصلت. إن هذا الأمر ينقضي إلى 12 خليفة كلهم من قريش، أحتاج مراجعة سندي إذا أنني بعيد العهد به. كيف نكفر عن خلطة في أثناء الصلاة؟ خلطة يعني تخليط ولا نسيان ولا مش فاهم. لماذا أمر يعقوب أولاده بالدخول من أبواب المتفرقة عليه السلام؟ قال فريق من أهل العلم خشي عليهم الأعداء، وقال فريق خشي عليهم العين. يبدأ بكتاب الله في تعلمك العلم الشرعي. ماذا أفعل في المصافحة؟ لأن معظم الناس تغضب مني وتقول بأن المصافحة ليست بذنب أو إثم. ماذا أفعل في المصافحة؟ إن معظم الناس تغضب مني وتقول أن المصافحة ليست ذنبا أو إثما، مصافحة الرجال ولا النساء؟ فكنت تقصد مصافحة الرجل للمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من ذلك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء. قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول قد بيعت كنا كلاما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معقل بن يسار مرة موقوفا ومرة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال أن يطعن أحدكم بمخرة من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن صلاة الصبي إماما، صلاة الصبي إمام جائزة إذا كان يتقن الصلاة. الشخص الذي يصلي يوم ثم يترك آخر بسبب مشاكل نفسية وتذبذب نفسي ماذا يفعل فيما ترك وأما حكمه؟ الشخص الذي يصلي يوم ويترك آخر بسبب مشاكل نفسية مريض، هذا مريض يعني مش عارف اسمك بالإنجليزي. بارك الله في عمرك يا أبا ريان، هل يمكن صوم الست أيام البيض بنية قضاء الفائت أيضا؟ أجبنا لا، إما أنك تنوي فريضة أو نافلة. عليك كفارات كثيرة وخائف أموت وهي علي، هل أصوم فيها ولا أنتظر لزيادة المناعة بالأكل والشرب للكورونا؟ إذا أنت في صحتك يا أحمد صم وتوكل على الله، صم إذا أنت مريض فانتظر حتى تشفى. حكم صف رجلان وصبي، الصلاة صحيحة. الأخت ليلى تقول الصوت، أدري ما الصوت. هل يجوز أن أتزوج على زوجتي سرا؟ النكاح يعلن، المعود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن النكاح يعلن، فأعلنوا النكاح. يكون في تقطيع بسيط في الصوت. كان واحد يقول الصوت في روح الحلاد المسلم. من الصحابي الذي تجلى إلى الله وجها لوجه؟ مش بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ، هو عبد الله والد جابر بن عبد الله. الناس الأخوة يقولون الصوت جيد الحمد لله، شكر الله لك. حكم الجمع في النية بين الصيام والصيام، خلاص جمع على هذا. شكرا شخصيا. تقطيع في البث وليس الصوت. طيب الحمد لله البث ليس من عندنا. يا عبد الرحمن، هل زكاة هناك زكاة على ذهب الزينة؟ نعم هناك زكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. علي كفة، في أخ عنده ديون كثيرة جدا جدا ومعدد بالسجن بسبب الخروج، أمنا قرض ربوي، هل نجوز نساعده؟ إذا كان يعني استدان بحق نساعد الاستدانة بحق من استدان بباطل واستهان بحدود الله غيره أفضل منه. 50,000 مر عليهم حول وعشرة لم يمر عليهم حول، هل فيهم زكاة؟ إذا بنيت على النصاب مر عليهم حول، ما بالزبنات على نصاب الفضة، يعني كلام من اتجاهين، قدر المال الذي بلغ مر عليه حول بلغ النصاب أم لا، فما أدري 60,000 دولار 60,000 ريال 60,000 جنيه 60,000 ماذا؟ وضح. والذي مر عليه الحول إذا كان قد بلغ النصاب زكي. كيف نختار عند اختلاف العلماء؟ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء أو الأمر فيهم قولان الأمراء والعلماء ردوه إلى الله والرسول وحاولوا منذ مدة انقضاء دين الصلاة فلقد بلغ في سن 26 بمعنى عليه انقضاء 16 سنة. سافر السؤال بعيدا. من صلى في الحجر، هم يقولون عنه حجر إسماعيل وليس هناك أدلة على إطلاق حجر إسماعيل عليه، إنما الحجر يعتبر داخل الكعبة حبك الله الذي أحببتنا فيه. رجل مسافر قال لمن معه علي الطلاق لن أطبخ معكم ولن آكل معكم، هل عليه كفارة أو كفارتان؟ علي الطلاق لن أطبخ معكم ولن آكل معكم، هل عليه كفارة أو كفارتان؟ مرة واحدة، هو إذا طبخ وأكل عليه كفارة، يعني في مرة واحدة لن أطبخ ولن آكل، إذا طبخ عليه كفارة وإذا أكل عليه كفارة. لكن عفوا، يعني إذا طبخ عليه كفارة، إذا أكل عليه كفارة، إذا طبخ وأكل يعني الواحد يا كفارة الواحد. صحة ضرب الحجاج بن يوسف في الكعبة بالمنجنيق، هذا متداول في السير، ما وقفت عليه بأسانيد، لكن أهل السير يتداولونه. من صلى في حجر إسماعيل هل يصلي في أي اتجاه أو ناحية الكعبة؟ يعني صلى ناحية الكعبة، أمرك غريب أن نصلي أنت تصلي في الحجر، صلي وجهك عكس الكعبة أمام الناس، لا تفعل ذلك. رسول لما دخل الكعبة صلى بين العمودين المقدمين، هل يجوز دفع المال من أجل الحصول على وظيفة؟ إذا كانت هذه الوظيفة من وظائف الحكومة ومن الوظائف التي تتأتى بالمسابقات فلا يحل لك أن ترشي كي تأخذ وظيفة. أما إذا واحد يشفع لك عند صاحب عمل خاص يقول أشفع لك عند رجل صاحب مصنع شغلك وأعطيته فلوس من أجل هذا مثل هذه لا بأس بها. من الذي منع النبي أن يكتب وصية لأن يضل من بعدها أحد؟ ولهم مسؤولون مسؤولون عن من ضل الطريق. شيرين أنت شيرية شيرين أو ماذا تبي يا شيرين؟ المتأولون يا شيرين. الأخت شيرين وما زلت لا أدري هي شيعية أو ليست بشيعية، على أي حال أجاوبها، لا علينا حق الجواب وحق التوجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته فقال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلف الصحابة فيما بينهم، قال عمر: حسبنا كتاب الله، إن الرسول في مرض الموت. والعباس قال: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا فأخرجهم النبي من عنده وقال: قوموا عني، فوالله الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. هذا الذي حدث كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالصحابة تأولوا هل الرسول يقول ذلك من شدة المرض وهو في شدة المرض أم لا. فعمر اختار رأيا والعباس اختار رأيا، فكانوا مجتهدين في الإدلاء بآرائهم في ذلك. نعم نحن مع القائلين بأن يقربوا للرسول كتابا لا يظل بعده أبدا، لكن اجتهد آخر واختار رأيا آخر فله رأيه رضي الله عنه وله عذره. لكن أقول لأخت شيرين، إذا كنت ظننت بأمير المؤمنين عمر سوءا فاعلمي أن النبي قال عمر في الجنة، أعلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي منهم أحد فإنه عمر. أيضا اسمع يا شيرين، اسمع بس لا تأخذي بعض الكلام وتكفري بالبعض الآخر. لا تكفري بالبعض الآخر يا شيرين. إن كنت صدقت في هذا الحديث فابن عباس الذي روى الحديث روى أيضا فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، روى أيضا فضائل عمر رضي الله عنه. عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وخذ جبل يحبنا ونحبه، اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان عمر على الجبل. وكم دولة فتحت في زمن عمر، وإن أنتم تحزنون لأن بلاد فارس فتحت في زمن عمر أو ماذا؟ عمر كان سببا في فتح عدد كبير من الدول ودخول أهلها في دين الله. فأشيرين انتبه لنفسك، والنبي يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لقد كان النبي يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وأقول لك يا شيرين عذرة يا إخوة أطلت معها لأن تمثل فكرا فكر الشيعة تمثلها، أقول لك يا شيرين لو كان عمر كما قلت لماذا زوجه علي بن أبي طالب بابنته أم كلثوم؟ لماذا زوجه علي بابنته أم كلثوم؟ يعني يا ابن كل شيرين يا جماعة مش فاهم. لا لا زكاة تستفسر عن دينها نبين لها دينها ما في شيء جزاه الله خير. زكاة تستفسر عن الدين زكاة شيعية وتبث فكرها فنبين لها أيضا خطأ هذا الفكر الشيعي الذي تتقلده لعلها ترجع لأنها تسب من؟ تسب الذين نقلوا لنا الدين تسب الذين نقلوا لنا الدين الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن فالطعنوا فيهم طعنوا في القرآن الصحابة الذين نقلوا لنا الأحاديث فالطعنوا فيهم طعنوا في الأحاديث ما خربتها الحمد لله ما خربت ولاها الحمد لله نحن دائما مع كتاب الله وسنة رسول الله. عاطف صدقي يسأل من الذي رأى الله وجها؟ أجبنا على هذا بأنه عبد الله والد جابر أن الله كلم أباك وفي لفظة كفاحا أيضا يا نظر لكن هذا كان بعد قتله يعني بعد أن قتل والد جابر في أحد حدث هذا أخذ المرأة حكمة لمنع دم الحيض حتى تستطيع صيام رمضان جوزه فريق من العلماء بقيد وهو أن تكون الحقا مضرة بارك الله فيك يا مريم. هل جثة فرعون الموجودة الآن حقيقية؟ الله أعلم لكن الذي أعلمه قول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حكم إظهار صوت المرأة في فيديوهات خاصة بالطبخ بخلاف مع تغطية الكفين وعلى مغير وجه. الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل سقيا الماء تكفير للذنوب؟ هذا المكفرات. بل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا وجد كلبا يلهث من العطش فنزع موقه ونزل الدير فملأه ماء وسقى الكلب فشكر الله له وغفر الله له. حفظ الأحاديث من يريد حفظ الأحاديث كيف يتعامل مع اختلاف نسخ المتن الواحد؟ إما أن تأخذ طبعا هذه مشكلة تعتري كثيرا من حفظة الحديث مشكلة عدم علمهم بالألفاظ الشاذة عدم علمهم بالألفاظ الشاذة فقد يحفظون لفظة شاذة شاذ بها بعض الرواة وأصل المتن صحيح لكن عموما خذ اللفظة المتفق عليها في الغالب تكون أصح والله أعلم. خذ اللفظة المتفق عليها في البخاري ومسلم في الغالب تكون أحكم. هل من الممكن الذهاب للسحرة لفك السحر؟ لا تخضع لهم أبدا ولا مجرمون ولا بعيدون عن طريق الله فكيف تذهب لشخص مجرم بعيد عن طريق الله أمره دائر بين الكفر وبين ارتكاب الكبيرة تطلب منه كشف الضر عنك؟ إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بارك الله في الشيخ خالد وفقه الله لكل خير. المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود هو الشفاعة العظمى خلافا لقول مجاهد بن جبر الذي قال في المقام المحمود إن الله يجلس نبيه بجواره على الكرسي فهذا لم يثبت فيه نص مع أن بعض الجماعات تتبناه وبعض السلف يتبنونه لكن الدليل ليس عليه. الدليل على أن المقام المحمود في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم. المسافر الذي يكلم زوجته مدة حيث ترجع لصوابها عليه إثم. التوسط في كل شيء مطلب يا محمد بن فرج. هل الصدقة تقبل من الإبن لأبيه فقط؟ صدقة ماذا؟ صدقة الفريضة أو صدقة النافلة؟ وضح. يقول لماذا تهاجمون الشيعة وهم يحبون أهل البيت ونحن أشد حبا لأهل البيت منهم؟ نحن أشد حبا ويشهد الله ويشهد الله على محبتنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على امتثالنا قوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، ونشهد الله على إيماننا بقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لكن نشهد الله على أننا نبرأ إلى الله من عبادتهم، فنحن لا نعبدهم أبدا ولا نعبد غيرهم ولا نعبد رسول الله ولا نعبد أي نبي ولا أي شخص، إنما نعبد الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا كنت تظن أن محبة أهل البيت تقتضي أن ندعوهم من دون الله فهذا كفر وهذا ضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الحب شيء والعبادة شيء. رسولنا محمد سيد ولد آدم والذي علمنا كيف نعبد الله والذي جاء بقول لا إله إلا الله، فلا تظن أن حب أهل البيت يستلزم عبادتهم، هذا ضلال منك، هذا ضلال منك. فالذي يقول إن الحسن والحسين ينفعان أو يضران، الذي يقول أن علي يكشف الضر ويجيب المضر كافر. انتبه انتبه انتبه للنصوص. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو. بعدها يقول لماذا تحبون على لماذا تسبون الشيعة ويحبون على البيت؟ الشيعة يلعنون أصحاب رسول الله ليل نهار، الشيعة يكفرون أمهات المؤمنين، الشيعة يكفرون أمهات المؤمنين، الشيعة من شعارهم يوميا صباحا ومساء لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. هذا الشيعة هذا هل دعاء الملتزم مستجاب؟ ليس فيه نص على أن الدعاء الملتزم مستجاب. الملتزم المسافة بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود. ورد أن بعض الصحابة كانوا يلصقون صدورهم وقدودهم بالملتزم. أما أنه مستجاب فليس هناك نص فيه أنه مستجاب. نعم التطهير حرام، التطهير حرام، لأن الشخص يريد يعني التطهير معني بعض معاني يريد الشخص السفر يمسك طائرا يطيره، إذا سافر يمينا سافر، سافر شمالا لم يسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، في بعض الأحاديث الطيرة شرك. هل كان جبريل يعلم النبي القرآن فقط أو جميع أمور الدين؟ علمه الإسلام. يا رسول الله أخبر يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة؟ وقال النبي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما حكم الكذب لكي أسترجع حقي؟ يعني بين أمرين، بين أمرين، بين الكذب والكذب لا يحبه الله، وبين ضياع المال. فضياع المال أيضا نهينا عنه، نهى النبي عن إضاعة المال، والكذب نهينا عنه. فالأمر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف قدر الحقوق بالنظر أيهما يقدم. هذا والله أعلم. بسبب النقل الزوجي لزوجته احنا متحرمين على بعض، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ ماذا يقصد وماذا قال قبل ذلك؟ إن كان يقصد التحريم على بعض، كانت محرمة علي، فهو فيكف الكفارة منه. الغش في الزواج هل هو ظلم؟ نعم، الغش في الزواج ظلم. تقول: فوضني زوجي في الطلاق أثناء تفكيري في الموضوع، كتبت في غول أثناء في موضوع فوضني زوجي في الطلاق أثناء تفكيري في الموضوع كتبت في غول طلب الطلاق ومدة الطلاق الاتفاق بغرض الاستفهام. لم أفهم هذا. زوجها طلق 4 مرات، 2 منها طلاق معلق وقد وقع الشرط. الطلاق المعلق اختار قول العلماء القائلين بأن فعله يكفر كفارة يمين. إذا كانت هناك تطليقتان صريحتان فتبقى لها واحدة، تبقى له واحدة. الأولى التي تفرق بين الأولاد في المعاملة كيف يدرها برها وأمرها إلى الله. حكم إخراج العقيقة مالا، ليست عقيقة، إذا هذه صدقة ليست عقيقة. كلمة أمرك بيدك، التفويض إذا فوض الرجل للمرأة فقال لها اختاري وكلتك في نفسك فاختارت نفسها، فعند الجمهور تعتبر تطليقة واحدة بينها. يا بخت من بات مظلوم هذا القدر، نعوذ بالله من المظلم أو نظلم. ويا بخت من بات ولم يكن ظالما، طبعا يا هنيئا له من بات وهو ليس بظالم لأحد. أما أن نقول يا هنيئا له من بات مظلوما، لا يلزم أن يكون هنيئا له، نعوذ بالله من قهر الرجال. والله قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا كانت الزوجة سيئة الخلق هل أطلقها؟ والذي حديث أحببت التنويه عليه قبل الإجابة عن هذا السؤال، وهو حديث حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى عليه، وهو عالم لكنه وهم فيه. ولذا أشرت إلى هذا الحديث: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره، منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى شخصا دينا ولم يكاتبه، وذكر الأمور الثلاثة. هذا الحديث وهم فيه الرواة أو بعض الرواة، فركب هذا المتن على سند آخر، هذا وركب المتن الآخر على سند. الحديث الأصلي هو: 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن به، وراء عبد أدى حق الله وحق موليه، ورجل كانت تحت امرأة أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. سند هذا الحديث ثابت في الصحاح، فجاء الراوي ركب على سند هذا الحديث حديث: 3 لا ينظر الله عليهم، منهم رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلق. فأعود قائلا: لا يلزم أن تطلق سيئة الخلق، لا يلزم، هناك مصالح ومفاسد، فعلى حسب الحالة العامة التي تعتريك. وبعدها ليس كل خلق سيء تطلق المرأة بسبب الأخلاق السيئة، تتفاوت أخلاق سيئة تقابل الرجال تقاد الرجال هذه تطلق ولا كرامة، لكن صوتها عالي صوتها حاد مثلا، صوتها عالي صوتها حاد لكنها مصلية صالحة، فهناك بعض الأخلاق التي تتحمل وبعضها لا تتحمل. رجل مزوج من امرأتين الأولى أنجب منها 7 أولاد والثانية لم أنجب منها، كيف أقسم الأسبوع بينهما؟ لا الأسبوع بينهما، هذه لا يومها وليلتها وهذه لا يومها وليلتها. رجل لك أن تتفقد أحوال الأولاد ما بين الحين والحين، لكن لا تبيت في ليلة مع المرأة التي ليست هذه بليلتها. ما حكم من يتحدث مع امرأة تقترب من 60 من عمرها وهو لا يشعر ناحيتها بأي شيء ولا تحرك له أي غريزة وتقول له ذلك أنه مثل ابنها لكن يحدثها برسائل كتابية؟ ما نوعية هذه الرسائل الكتابية؟ بنظر ما هذه الرسائل الكتابية. ما من أحد من أصحاب النبي إلا وقف، مش فاهم السؤال، حكم شراء جواب معاق لشراء سيارة من الخارج. الظاهر هو أن هذا لا يجوز، لأن السيارات المعاقين لا يسمح ببيعها إلا بعد مدة زمنية معينة، فالواهبون أو هم الحكومة، الحكومة الواهبة لهذه السيارة لا تسمح لك بأن تبيع السيارة إلا إذا مضت 5 سنوات، وهناك حجر على بيع السيارة. أما حق الانتفاع من الممكن أن تنتفع وتعطي المعاق شيئا. يقول السيد ما عليك مشكلة، حديث لحوم البقر ذا الحديث الذي هو النبي قال في شأن البقر لحومها داء، البانها دواء، سمنها شفاء، لفظة لحومها داء تالفة جدا ومنكرة، يعني ضعيفة الإسناد جدا ومنكرة في المثل أيضا. لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال في تفسيرها من الإبل 2 ومن البقر 2، من الإبل 2 ومن البقر 2. والله قال في كتابه الكريم لا أجد في أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والنبي صلى الله قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وأيضا ورد وإن سلمت من العلة أن النبي ضحى نسائه بالبقر، حبك الله يا محمد الشيخ. حكم تركيب الرموش وقت الفرح ثم نزعها بعد ساعة الفرح، ابتعد عنها لأنها تدخل في الوصل، وهذا قوي. هل إذا سامح المظلوم الظالم انتهت مظلمته ولن يأخذ حقه ويأخذ حق العفو؟ يا صفية، شافش صفية صافي صافي. هل يجوز للعريس المتقدم لخدمة فتاته أن يرى منها ما يرى محرمها كالشعر؟ جوز هذا فريق من الحنابلة استدلالا بحديث إذا تزوج أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما دون إلى نكحها يفعل. وقال آخرون من أهل العلم وهم الجمهور الحال المعهود على عهد الرسول أن الشخص كان يرى الوجه والكفين، نعم له أن يختبئ ليرى منها أكثر من ذلك، أما خروجها عليه هذا رأي فريق من العلماء كالحنابلة والله أعلم. يعني رؤية الشعر رأي الحنابلة، أما الأكثرون فعلى ما ذكرت. آخر وقت لصلاة العشاء هو الفجر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، في آخر وقت لصلاة العشاء والفجر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا الوقت الاستحباب بعده يكره. هل تجوز الصلاة بالطريقة المتبعة الآن بالتباعد بين المصلين؟ هذه للضرورة يا أبا أنس، دفن رجل في قبر امرأة لا يجوز إلا عند الضرورة. هل يجوز أن ننوي الصيام في النهار بعد أن نصحى من النوم؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فيسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ فيقال لا، قال إني إذا صائم، فإن شاء نية صيام النافلة من النهار جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف الحال؟ زوجي يدعوني الحمد لله إلى الحرام، طلبت الطلاق، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، تفردين من الحرام. محاكى عملية الزرع للمرأة لغرض الحمل، كيف الزرع للمرأة لغرض الحمل؟ وضح لعلك تقصد شيئا. زوجة ذهبت لبيت أخيها بدون رضا زوجها بعد خلاف مع زوجها، هل يلزم الزوج بالإنفاق عليها في بيت أخيها أم تعتبر ناشز؟ تلك مسألة لا بد من النظر فيها، لماذا ذهبت إلى بيت أخيها؟ لا بد من سماع الطرفين. حديث أن الرجل إذا مات في غير مولده كتب له من أجر من كان يعمل من بلده إلى حيث مات لا يصح. كلمة الله يخليك الأولى اتقاؤها لن يخليك تحتمل أكثر المعنى، لأنها يتخلى عنك، تخلى عنك، فهذا من ناحية اللفظ لا يساعد. إنما أدعو الله في شيء، اللهم أطل عمره والله يطل عمرك في طاعته مثلا. هل الميت غيبة؟ نعم، لأن الميت المسلم أخ لك. الله قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالذين ماتوا من أهل من إخوة لك. والنبي لما عرف الغيبة قال ذكر بأخاك مما يكره. أمي رفع النقاب ليس لها طاعة في هذا الصدد، فالبسيه مع حسن الخلق. صحة قصة الغرانيق العلا، كل طرقي ضعيفة ولكن من العلماء من يحسنه بمجموعها، ففيها الوجهان لأهل العلم. الله يطل عمرك في طاعته. حكم الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرض في خلال اليوم، لا لم انتقل ذلك جائز. قال أنس كنا نكتزي بوضوء واحد ما لم نحدث، أما رسول فكان يتوضأ لكل صلاة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هذا القيد يوم الفتح، فصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر، أي عمدا صنعت أنني صليت الصلوات كلها بوضوء واحد. قال العلماء وهذا لتعليم أمته، أولا تعلم دينك قبل أن تدخل أي جماعة من الجماعات، ولا أنصحك بدخول أي جماعة والانتظام تحت إمرة أمير لها، إنما تعلم دينك وأدخل التعلم ثم بلل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبلغون. هل ما حكم إخراج الزوجة صدقة لوالدها قبل وفاته من مالها؟ عفوا، إن مالها راتبها الشهري لا بأس بذلك، ليس للزوج رأي في مثل هذا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث النسوة على الصدقة بعد صلاة العيد، فقامت امرأة إلى خوصها وأخرى إلى سقابها فرمته في حجر بلال، ولم يرد أنهن استأذن الزوج في ذلك. وإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد ميمونة زوجته تقول له يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي، يعني أعتقت الأمة التي كانت لي؟ فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك. هل يجوز دفن الزوج في قبر زوجته أو بالعكس؟ إذا لم توجد قبور إلا كذا، إذا وجد قبور فالرجال في قبور والنساء في قبور. يقول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله أن يفطر معه المغرب ولم يفطر، أنت أقسمت على شخص ولم يوفي الشخص لك، ليس عليك شيء لأنك أقسمت على ما لا تملك. تنظيف الحواجب للمنتقبة المتزوجة، إذا كنت تقصدين بالتنظيف النتف فهذا نمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. من نسيت إخراج فطرة الصوم ماذا يفعل؟ يخرجها الآن. ماذا يصنع من نمع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ ما حكم من قال إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا كفر. وكذا من قال المسيح ابن الله؟ هذا كفر. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل وقال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى في شأن كتابه الكريم وشأن رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذي كفر بقوله والله أحد الله الصمد النار موعده. ما حكم إعطاء زوجة ابنتي من الفوائد؟ زوج ابنتي لا تعطيه من الفوائد الربوية بل معتصم. حكم الحقن المسهر للمرأة لغرض الحمل لا بأس بذلك إذا كان الطبيب ثقة. صلاة القيام بالزوجة والأولاد لا بأس بذلك. أبي عنده بيت ومحلات وهي بنت هل يجوز أن يكتب لي البيت لأن ما فيش مكان نجلس فيه بعد مماته؟ الله أعلم من سيموت الأول. أمامك لهم حق لا تقولي حق أمامك، لكن الثلثان أنت وأمك، أنت بنت واحدة إذا كنت بنت واحدة لك نصف التركة. لكن لماذا الطمع؟ لماذا الطمع؟ لماذا الطمع؟ ولن تنفعي أباك وقد يتسلط عليك زوجك بسبب ظلمك. تترك الأمور كما قسمها الله. أوقات استجابة الدعاء من هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. هل يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وكذلك الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة فادعوا. وثمة ساعة يوم الجمعة اجتهد في الدعاء يوم الجمعة عموما. أما الأحوال فهو أنت ساجد تدعو فهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قتيل الحرب هل يعد شهيدا؟ إذا كان قتيلا في المعركة من أجل حرب الكفار، حرب الكفار الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. قل أنا تاجر وأحس بالذنب دائما من العملاء بكثرة طلباتهم تعويض عن خسائر لهم من البضاعة. ماذا أفعل؟ هذه قضية تنظر عن قرب. حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في السند ضعف لكن له شواهد يصح بها. وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أتقن كل شيء تعمله ما دام خيرا. صليت الظهر على البحر جالسة لعدم لفت الأنظار، لا يجوز لك ذلك. الفريضة لا بد وأن تكونين قائمة. القيام مع القدرة ركن في الفريضة. أما النافلة فممكن صلي جالسة لكن عليك نصف أجر نصف أجر القائم إذا صليت النافلة جالسة. عند قدرتك على القيام وصليت النافلة جالسة لكن نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيها مع القدرة على القيام. ما سوء الكبر يعني الذي هو الحال السيء الذي يعتري الشخص عند الكبر من التخريف الذي يكبر يخرف. الشخص الذي أحيانا يكبر ويتقدم في السن يبول على نفسه، أحيانا يهلوس. أعوذ بالله من سوء الكبر. هل للمرأة تحرم على زوجها بمجرد موته ولا يجوز لها أن تلمسه بعد الغسل؟ إذا غسلت لمسته، لكن عموما عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه. إذا كنت عملت هذا منذ زمن يوم آية وانت عوقتها لا إعادة من كلام في وقت عبادات التي فعلت جهلا وانت عوقتها لا تعاد. هل يشترط التوالي في الست من شوال؟ لا يشترط التوالي في الست من شوال. من هو حم الموت؟ أخو الزوج، ابن عمه، عمه أيضا، هؤلاء أحماء لا يجوز لهم أن يروا المرأة. وعليك السلام الشيخ ورحمة الله وبركاته. لكن الهانئون القصر مبدأ يحفظ ربي. أخو الزوج دخوله على أختي على زوجة أخيه فتراك خطر الموت. ما السؤال يا برزنجي؟ من زمن لم تسأل يا سيد. هل تجوز صلاة القيام جماعة بأهل البيت؟ تجوز. كيف يعد الطلاق معلق تفسيره؟ طلاق المعلق إن فعلت كذا فأنت طالق، علق الطلاق على الفعل، قد يكون هذا للتأديب، قد يكون للإنجاز. كتاب مختصر لتعلم العقيدة يأتيك به لنا كتاب اسمه ذلك والله ربكم، بس في عقيدتنا في الله. لكن عموما عندك كتاب ككتاب مختصر معارج القبول، كتاب طيب، أو مختصر العقيدة الطحوية، وقل لي بلدك ما هي نرسلك إن شاء الله. هل كثرة النمل دليل على الحسد؟ ليس لها أي صلة بالحسد. ما دخل النمل بالحسد؟ صحة حديث الاستخارة، حديث الاستخارة خرجه البخاري. هل يجوز للزوج تغسيل زوجتها؟ العكس، نعم يجوز للزوج. وعائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. وأيضا في هذا الصدد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساء، قال بل أنا ورأساء، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لأصبحت معرسا لبعض نسائك. فقال ذاك لو كان وأنا حي لك في رواية كفنتك وهيأتك ودعوت الله لك، وفي رواية لغسلتك. والرواية الأظهر لهيأتك تتضمن غسلتك، والله أعلم. تفسيرنا لنزول رب العزة نزولا يليق به سبحانه وتعالى. لا تطل الكلام يا أحمد بن فخري في هذا الباب. مالك رحمه الله تعالى سئل مالك عن الاستواء على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ونحو ذلك. ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله، افهم، ربنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كانت ثلث مكان الليل، ويجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا، قلت أعطي الزكاة لأحد أقربائي الفقراء ثم تحسنت أحواله. هل أقلل المال؟ تحسنت أحواله، ليس لهم من الزكاة شيء. هل من شك في كفر اليهود والنصارى كافر؟ اليهود والنصارى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنفكين حتى تأتيهم البينة. والجاهل يعلم. الشبه في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، وقد تقدم شرح منها، ممكن أن ترجع إلى شرحه على هذه الصفحة. الحمد لله شرح في شيء من السياق. وهذه الحلقة تقريبا تقول لأختي رجع للسؤال هناك. أيضا سألوها غريبا، ما أدري هي معتزلية ولا سرين. أيضا لما قلنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فإذا بها، فتريد أن تثبت ذلك. طيب أين الله يا شيرين؟ سؤال لشيرين الشيعية أو المعتزلية، أين الله؟ أين الله يا شيرين؟ يعني بطنك مكان يا شيرين؟ هل الله بطنك؟ هل الله بطنك؟ تقول الله في كل مكان. الغرفة اللي أسفلك يا شيرين، هل الله فيها؟ أنا رأى ظهرت صورتها المتدرجة. الله قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فهو صحيح معتقدك، صحيح أخلاقك، يعني متبرجة وعقيدتها فاسدة أيضا. بهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وإخواني وأخواتي لا تنشغلون كثيرا وستجدون مللا ونحلا. الله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا بأس أن نسمع وجهات الناس وبإذن الله تعالى نجيب بما فتح الله به علينا، نرشد الضال إن كان يريد إرشادا. فبارك الله فيك وحفظك الله يا أخي محمد وسائر الإخوة، وأعود أذكر علينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشكر الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، ورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا والشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.